السؤال رقم 15 صفحة 125، هل يوجد من الأنبياء من أرسل للجن غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان لا يوجد غيره فلماذا لم يذكر هذا في حديث فضلت على الأنبياء؟ نشوف صفحة كم؟ 125. 125 وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. تمام. إذن بارك الله فيكم، اتضح من هذه الآية أن الجن الذين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسل. الرسل ممن؟ من الإنس. الرسل من الإنس وليس من الجن، فتكون رسالة من أرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما استبعده الشارح في ضمن سياقه لقول مقاتل. نعم.